نفس العبارة هذه. من ذلك نظمها في الكافية وطمنا متقنة. ولما تسمى لها متقنة؟ لأنها تقف العامل ما بطوله فرعا مثل صاعد مثل مصدقا لما معه هذا صاعد فرع أو توقف به بكونه لتأخوري فعل هذا عن معمولي مثل إن كنتم لا تعبرون إن كنتم تعبرون هذا. ولكن قال لك هذا يعني ما هو دائدة دائدة بين هذا وهذا لتقنية الإعلام. وهنا فتن الرؤية ناقيد جالة ناقيد جالة زيد الشيخ يعني المراد بل هي بينهما يا هي ولكن دائد كنتم تعبرون هذا ما معنى هذا يصدق ليش لما بين ولكن إنما هو ولما أن تكون دائدة عسما لأنها ما كانت دائدة تفضل دائدة تفضل لأنها توفي التقوية التقوية هذا ولذلك لا يقال له هذا هذا لا وأما من جهة المعنى لا ولا معدية محضة أيضا بل هي بينهما بينهما هذا الكلام في تشويش إذن بينهما يعني للتقوية فقط الشيء يعني بل هي بينهما بل هي بينهما بين بين الزيادة والتقوية إذن تكون بين الزيادة والتعدية فتكون للتقوية فقط والتقوية أقول وليست المقيمة زائدة ثانية ولا ولا معدية محضة بل هي بينهما بين الزائدة والتعدية أي للتقوية برزخ تعالى منزله بين مستقويه انت ما ماذا استكاك نعم هذا استكاك لماذا والسابع مثلها والغاية نحن كل من الجن اجل المسمى الى اجل المسمى والثاني من القصر هي بينهم عند المقصر هيا ما شوف المعنى هذا الدم هذا ينقصر لا مزدري هذا تأثير القصر اللهم ولكن ما ذكره ابن مالك أفعل الله ها بالله لا يوخر الأجل كم على الله أو بالله لا يوخر الأجل معنى والله وبالله يا شيخ والله بتالله هو والله والله وبالله العقل يحوز تسمى الباء طيب السنة يا شيخ مقدر بالتاء هي تدخل عرض الجلالة لا كلها مقدر بالتاء كل حرف زاد مقدر بالتاء هي الأصل هي الأصل ولذلك يعني لا يجب حرف العامل معه بل يظهر طارة ويقدر طارة بطبيعة ما هو للتعجب يعني يصح والله وطالله وبالله بالله بمعنى بالله لا لا لا اختمه بالله لا يوخر الأجل يجوز بالله وطالله والله يجوز ثلاثة يا شيخ ما في قراءة ما في إلا إن كنتم من رؤية تعبدون حفظ طوال والله بالله طلع متافع التعجب لا خير أصل الباء لا خير تسكن في لله لا يوخر ايش تبغى معنى لا ما هذا للقصر بمعنى بالله أي يختبر بالله لا يوخر بمعنى والله بمعنى الله يعني ما في الباء بس الباء هي هي قال لك الله يبقى وسر ذلك أنها تأتي خلف الإكتاء الله والتاء أكثر ما تستعمل مع لقب الجلال نحو قوله تعالى وسر الله لا أكثر من أسان ولكن ذلك بس بالتعجب نحن لله دروكا والعاشر الطيرون يدوني لموت وضنوا للخراب قام هذا الشيء هو يدو يدو هذا يا بلاد يدو كان أمر مبني على مبني على خلي السن جوكي مبني على لدونا يا أخي يا شكرا إيش ميزان هالطر أوت يا سجيتي كم يشوف سجيتي لا ما أقول يبغى أوت يبغى تحيلوا له يا أخي أشبك يا ولد ما أشبك أنت ما تسحيلون يا شيخ لدونا أنا ما أصحي كان مداري هكذا حيلونا حيلونا بس ما الشيخ زمان حيلو بس حسبت الفاء الكلمة تلميذيك هذا هو اللي يعمل تلميذيك حق عبي هذا هو تلميذ هذا مثل الموت هذا وسع الناس ما يريدوا يجري إنما لكنهم صاروا عاقبتهم الموت ثروتهم يعني من الموت نعم لا لا هذا الشاهد ذكرى التقطهم آل فرعون يكون لهم عدو وحزن موتى ما التقطهم آل فرعون الذين يكون ولكن لا عاقبتهم هو كان عدو لفرعون وانا على الله طبيب قواعد طبيب قواعد لماذا انت القواعد الحادي عشر ما بعدين ما يا سيد يوح العرب الله طيب الحادي عشر فخر أربعة أهلين الحادي عشرة البعدية البعدية أقيم الصلاة لنبوح السر البعدة نام هذا بعدية بمعنى بعدة بعدة لنبوح السر دواني لا لا ما أصبح الآن متى نوصل مختلف بعد ذلك هذا زوال هذا المعنى الصحيح والثاني عشر الاستعلاء ألا لا لا التعليم هذا اللي هو كان ما فعله لا ما عندنا ما أنا أنا قتل الشر ما قتل أمس وفلان بمعنى الاستعداء يسيرون للأثقال يسيرون على الأثقال عليها لا خلي حتى نشوف الكلام حقته وشوفا ذكر على رأي الشيخ عبد الحق ومن البائي 12 معنى يبن أحدها الاستعانة ما كتبت بالقلم والثاني التعبير دام الله بنوره اذهبه والثالث التعبير يعطوك هذا بهذا والرابع للطاق أن تكتب بذل والخامس التبعير أن ينسب بها عباد الله ينسبونها في منها تعبير ولكن يقولون لك مينة بمعنى مين هذا مستوصل بالسورة لأنك مستوصل بالسورة إذن مع ذلك جرى بالله وليس يمتنع مع الشروط التي لا ما قال ما؟ ما هو الآن القاعدة هذا نعم وقد انتصر اتحادا في وقت المولى نعم اتحادا للاتحاد في الوقت والاتحاد كما لا عيني ما أنا ولا سنة ليس من مصدر قلبي يا ليس مصدر قلبي يا شيخ أقول لك القلب هذا مش كل وقت كل الواحد في صرفه نعم وبقلة النعم هو هذا ولكن إذ قال هنا هناك بعد تعالى من الصلاة للدلوك البعدية البعدية البعدية معنى بعد وقت الشمس نعم لا منافعة بين صوف هذا صوف تنافي هذا هذا جعلها في باب المسؤول الملزم بمعنى الله التعليم وجعلها في باب الحرب بمعنى بعد نحن هذا نحتاج إلى مراجعة معاني يا شيخ تشترك في المعاني هذا ما بعد قال لك والسر واسمع لأنك الكتاب هذا والسر في جعلهما في جعل النحاة اللام في هذه الآية الكريمة بمعنى بعد أن وقت الصلاة إنما يعلم دخوله بالجلوس فلا تقام الصلاة إلا بعد قوم وهو من الشمس على السواء شوفوا عندك نفس الكلام اصطرون الرؤية لا لما تعرضنا كأني أو مالكا بكل ما صاحبه السادس أن ينسب بها عبار الله هذا التبعير أي منها كما أن أسرع هذا لا يكفي ذلك كما أن هذا من هناك استمع فيه معنيا التبعير وبمعنى قال الخامسة للتبعير وفسرها إيه؟ بمن؟ أن ينسب بها عبار الله أين هو؟ ها؟ أين ينسب بها؟ أين ينسب بها؟ عباد الله طال التبعيض باعتبار معناها يا شيخ بعدا من العلم هو هذا باعتبار معناها السائل إيه؟ الشافعي وعلى هذا بنى الشافعي مذهبه في أن الواجب في الموضوع مسحور بعض ماذا نفعل؟ ها؟ الرسول نتبع الشافعي ولا نتبع نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. هي كلنا. اي نعم. ها؟ سحب رؤوسكم معناها بعد هذا الذي بنى عليه الشافعية. الشافعية. نتبنى مذهب الشافعي. بعد هذا الصلاة ولكن الرسول في الصلاة حديث البخاري أقبل به ما في بدأ بمقدم رأسه هنا ثم ركعه ما مسح البعض يعني هنا ليس في الكبير أبدا كانت تفتك المكتب هو وجهه العربيه بعد الرسول عليه الصلاه والسلام طيب هذا تتبع بعد تفسير الرسول عليه الصلاه والسلام وفعله وبيانه بفعله لكن لا تكن بس اقبله من أقل شيء بس يعني يبقى إلى لكن هو يستدل لكن هذا ممكن يكون خلال الرسول للكمال يا شيخ يا أخي لا تقول لك لكن للكمال يا شيخ بس على الرأس لا شيء بالبعض لكل السنة والكمال لكل الواجب البعض لكن هذا لا يعني أن مسح بعض الرأس لا يجزي لأنه هو وجه في العربية ان هذا لا يعني مسح بعض الراس لا يجزي كون ان هذا الاكمل هو السنه طيب هذا الرسول مسح بعض الراس تفسير على العمامه يا شيخ هذا تفسير الايه وامسحوا برؤوسكم الرسول عليه الصلاه والسلام بدأ بمقدم راسه هو المبدل موسى بن مسح على الامامه ايضا يا شيخ روح الرسول مسح على الامامه هذا غلط هذا اذا مسح ومسح ولم يقصد متى مسح هذا في عده طرق في المسح ما تقول ما تعرف هذا على الناس يا هذا اذا مسح اذا على العمامه طيب لا لكن هذا الحديث لا يقاومه حديث البخاري المتفق عليه طرق المسح يا شيخ ليس الطريق العين الطرق ما في ليس في البخاري هذه الرباط أبدا لا أنا قلت لك هذه أي عاد يكيد بالصحيح لكن يقدم على غيره المتفق عليه يقدم على غيره لا شك إذا تعالى اتفق عليه البخاري ومسلم هذا كعشان إنه مذهبه ما نحن ما نتبع نحن نتبع مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام كل هذا الذي قال اتبع مالك كما طيب كذلك الإمام أحمد بعض الرأس هذا ما لكن وما أدراك بالشيخ في فتح القدير قال إنه شبر هذه الأمة أهلكناه بذنوبهم قال الباء هنا للمناصفة والملامسة هذا بمعنى سبب ذنوبهم وقال بالملاصقة لأنه قبضهم وهم ملازمين لذنوبهم لم يتوبوا منها لكن إذا تابوا عنه لكن تابوا عنه عن آل فرعون الآية تتحدث أهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا إن تعرف أن الشافعي جلس فيه ليل 10 سنين يستمع للغة العربية الفصحى والسابع وصل يا أخي خلي أنا ما أنا وجلستكم القواعد العربية الفصحى الثالث وش المصاحبة نحن وقد دخلوا بالكفر الباء هذا بمعنى نعم قد دخلوا مع الكفر أي هذا ما وجدنا مثل من القرآن التابع والمجاوزة به خبيرا أي به هذا بمعنى عنه شوف بمعنى عنه اسأل به خبيرا اسأل عنه خبيرا تاتي مما يعني بمعنى الباب بمعنى عن والثامن الظرفية نحن وما كنت في جانب الغربي وما كنت في جانب الغربي ونحن نجيناهم بسحري. والتاسعة البدل كقول بعضهم ما يسرني بدلا أني شاهدت بدلا بالعقبة بدل العقبة هذا بعض الصحابة. والعاشر للسعلة نحن ما من أنت منه بسلطان على سلطان بمعنى على هذه المعاني كلها يحتاج المفسر المعرفة. هذه عشر السببية سبب ما نقضي أي بسبب نقضي ميثاقهم لعنا. أسمع الثاني عشرة التوكيد وهي الزائدة نحن وكفى بالله شهيدا ما هذا للتوكيد ونحن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي بمعنى لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة ونحن بحسبك درهم أي حسبك درهم. ليش تلقوا ما تتعذب إلى خمسة يجوك حال ما يجوك تمام نعم شهيدا يجوز حاله يجوز تمييز الشيخ شهيدا يجوز ايش فسيكفيكهم الله زيها لا أقول لك لا في كفاءة التي تتعدى بمفعولين وفي كفاءة التي تأتي بعده الباء. نعم هكذا كفاءة نعم نعم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم تعدت إلى مفعولين إلى مفعولين أمس أمسانا يا أخي هو هذا في فرق بينهما من جهة الدور بهذا بعدها باء التي كمان هذا جملة كمان تعجبية ما أكفى باء إيش وقت هذا نعم وأما تلك هذا غير تتعدى إلى مفعولين تعدت إلى مفعولين شيخ قولي صلى الله عليه وسلم تحسبك في هذا من القيمان إيش؟ قولي صلى الله عليه وسلم تحسبك في هذا من القيمان ما سمعت تحسبك في هذا من القيمان إيش؟ تحسبك في هذا من القيمان يا أخي أقرأ علي الحديث هذا أنا ما بغير حديث الشيخ هذا في الطعام بحسب ابن آدم لقيمات يكون صلبه بحسب ابن آدم لقيمات يكون صلبه لا تقول يقمنا هذا يقمنا يقمنا أيوة قلت يقمنا أنا الشيخ لا تقول يستبغى أنا قلت يقمنا زائلة آه ما في الباء وين باء بحسب ابن آدم بحسب ما في الحديث هذا نحن بحسب ابن آدم حسبوك ابن آدم وقيمات هذا الذي بغير الباء إن كان فيه باء كمان زائلة في شيخ بالباقي يا جاي هذا مبتدا داخل في المبتدا استغل تستنكر هذا في الجاري وفي المبتدا بحسبك درهم بحسب ابن آدم هذا وقيمات فرق جر زايد هو هذا مثلك زايد ايوه صحيح ولي فيه كمان ستة معاني الترسية حقيقة مكانية أو زمانية نحن في أدنى الأرض ونحن في بضع سنين هي حقيقية نعم أو مجازية هل دخل عليكم المجاز قال لي هذه الحقيقة. لأن أسوة هذا مبتلى موخر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة. لنا أسوة في رسول الله. ليش أقول هذا؟ مجازية. مجازية. فرضية هنا مجازية هذا. لنا في رسول الله. حق. أي في حياته وسيرته. لا عمل هذا نجعل لي اللي مثلنا هذا نفق نفق المجال هذا. نعم هذا يقولون هذا كل شيء حقيقة. لا حقيقة في اتباعي في قطبة في قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي عنا هذا ليس مجال الذي تقوله. هذا حقيقة. أروح أقول لك خلينا بدك أنا ما أتبع أن هذا حقيقة أسوى لنا في رسول الله حقيقة ولا شك تواهم في الأعمال اتبع أمس أقول لك أنا ما أبغى ما أتقل لك والسببية كمان نحو لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم في هذا نعم سبب بسبب ما ما أفضتم فيه لا لا لمستكم يعني العذاب والمصاحبة كما يدخل في الأمم والاستعلاء نحن لا نصلب لكم في جذوع النخل والمقايسة نحن فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل بالنسبة للآخرة في قياس الآخرة إلا قليل المقايسة وبمعنى الباء نحو إيش مصيرنا في طعم الأباهين والكولة ولعلى كمان أربعة معان أحدها الاستعلاء نحن وعليها وعلى الفلك تحملون الثاني الظرفية على تاتي الظرفية نحو هذا على حين غفلة ودخل المدينة على حين غفلة أي في حين غفلة موسى عليه الصلاة والسلام أي في حين غفلة الثالث المزاودة في قوله لا رضيت علي بنو قصي لأن رضي هذا ما تتعدى إلا بعز ها؟ إذا رضيت عني عني ها؟ بني بشير ها ها سلام الله عجب لعمر الله أعجبني رضاها أعرف يا شجوتي لعمر الله أعجبني رضاها إذا رضيت عني بنو قصي لعمر الله لعمر الله عجبني رضاه عجبني رضاه عجب لعمر الله لعمر مرتهن أو النام نام الابتداء أه لعمر نام نام الابتداء أو القسر لا أقول له القسر لا نام الابتداء لما يقوله هم لا يعرفه نام الابتداء والخبر الخبر محلوه وجوبا وين وين الدليل يا عمر؟ كمان على حفه وجوده. أي صندوق يا الثاني؟ بس لعمر الطائي قسم. أه وين دليلك على أن الخبر هناك محمود؟ بعد الأولى غالبا حتم الخبر حتما وفي نص يمين الرسخة. أه؟ في نص يمين الرسخة. طيب. هذا إذا كان المبتلى نصا. نعم. عمرك هذا ما يستعمله العرب إلا في القسم. نعم. ولذلك نص هذا. أما إذا قلت عهد الله لا أفعلني إيش حكمه هنا؟ عهد الله لا أفعلني أسكت يا شديد ولكن إذا لم يكن نصا أنا قلت لك عهد الله لا أفعلني من الخبر؟ الله لا أفعلني الله أكبر الله أكبر القواعد هذا تحتاج للمعرفة ليس واجب هذا عجب ولمه؟ لأن من هو الذي انا ما سالت الا قضيها انا ليست نصر اذا قصد الطلبه اللي يسوا لا لا انا خصصت سجاده السؤال لا كلنا اسمع ها ظالمه الحمد لله ليس نصا في القسم ظالمه لم يكن نصا في القسم تحتمل معنى يا اخي هذا ليس هو السؤال هي الخبر علي اسمع عهد الله علي يجوز ان تقول عهد الله علي لا افعلنا وان تقول عهد الله لا افعلنا هذه هي هذه الاجابه انت ما سالت تقول احنا عارف انه ليس نصا التعليل انا قلت انا التعليل هذا مفهوم قبل بإمامي وفي نصية من الزكاة أنه إذا لم يكن مبتدا نصم في اليمين يجوز حذفه أن عهد الله يستعمله العرب لغير القسم لغير القسم وأوفوا بعهد الله نعم عبد الله هذا لا يجوز أن يكون خبر المبتدا معروف لا أعلم المبتدا خبر هذا رد عليه الكتب هذا كتب النحوي قالوا ردوا بذلك ان ما يمكن للمبتدا لا تدخل